Book 2 74 74 74 О чем-нибудь просить. رجاء الشيء رجاء الشيء. Вы можете мне подстричь волосы? هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ هل يمكنك أن تقص لي شعري؟ Не очень коротко, пожалуйста. من فضلك ليس قصيرا جدا. من فضلك ليس قصيرا جدا. Немного покороче, пожалуйста. من فضلك أقصر بقليل. من فضلك أقصر بقليل. Вы можете обработать фотографии? هل يمكنك تظهير الصورة؟ تحميض الفيلم؟ هل يمكنك تظهير الصور؟ تحميض الفيلم؟ فوتوغرافي نا كومباكت ديسك. الصور موجودة على السي دي. الصور موجودة على السي دي. فوتوغرافي فوتو أباراتي. الصور موجودة في الكاميرا. الصور موجودة في الكاميرا. Вы можете починить часы? هل يمكنك إصلاح الساعة؟ هل يمكنك إصلاح الساعة؟ стекло разбито. الزجاج تالف. الزجاج تالف. батарейка села. البطارية فارغة. البطارية فارغة. Вы можете погладить рубашку? هل يمكنك كي القميص؟ هل يمكنك كوي القميص؟ Вы можете почистить брюки? هل يمكنك تنظيف القميص؟ هل يمكنك تنظيف البنطلون؟ Вы можете починить ботинки? هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ هل يمكنك إصلاح الحذاء؟ У вас не найдется прикурить. هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ هل يمكنك أن تعطيني شعلة نار؟ У вас есть спички или зажигалка? هل معك كبريت أو ولاعة؟ هل معك كبريت أو ولاعة؟ У вас есть пепельница? هل عندك منفضة سجائر؟ هل عندك منفضة سجائر؟ Вы курите сигары? أتدخن السيجار؟ أتدخن السيجار؟ Вы курите сигареты? أتدخن السجائر؟ أتدخن السيجارة؟ Вы курите трубку? أتدخن الغليون؟ أتدخن الغليون؟